أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله.